وصارت شموسا بليل بهيم تضيء الطريق لكي نرجع بسيف وعزم وعون المجيد تعود الديار لنا مرتعى ونرجع للقدس افراحها وملكا سديدا لن يرجعا يمينا فلسطين لن نركعا امام اليهود ولن نخضعا يمينا يجلجل في الخافقين وتمتلك القلب والمسمع لابد ان يكون عندنا غيره وحميه على مقدساتنا فباب الجهاد بالمال مفتوح لكم فلا تتقاعسوا ايها المسلمون لنصرة اخوانكم عند الاقصى المبارك اقول قولي هذا واستغفر الله الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد وبسط الارض بقدرته ومهد وقسم الارزاق على خلقه فلم ينسى منهم احد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها المسلمون الموحدون لا بد ان يكون عندكم الثقه الكامله في قدرة الله جل وعلا وانه قادر ان يدمر اعداءه اعداء الملة والدين في اي لحظة فلا يغرنكم ما يملكون من وسائل الدفاع القوية ومن وسائل الهجوم الفتية فان الله تبارك وتعالى اقوى منهم الم يقل جل وعلا في كتابه الحكيم لانتم اشد رهبة في صدورهم من الله ان ربنا جل وعلا يبين ان المؤمنين الموحدين لهم اشد رهبة في قلوب اليهود الخائنين من الله رب العالمين انهم يخافون من المسلمين اكثر مما يخافون من رب العالمين بنص قوله تعالى لانتم اشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بانهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون فيا عباد الله والله الذي رفع السماء بغير عمد هم جبناء وما تقووا على امة الاسلام الا بضعف عقيدتنا فلنعد الى ربنا جل وعلا ولنتمسك بكتاب ربنا سبحانه وتعالى وهدي نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم ننصر باذن الله جل وعلا على اعداء الملة والدين مهما كانت قوتهم ومهما كان عندهم فيا عباد الله المبادرة باموالكم لنصرة اخوانكم اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبعزتك وعظمتك وبقدرتك على كل شيء يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الطول والانعام لا اله الا انت وحدك لا شريك لك الواحد الاحد الفرد الصمد نسألك من واسع فضلك وكريم لطفك ان تمد صاحب السمو الشيخ زايد ولي امر هذه البلاد بالصحة والعافية وان ترعاه برعايتك وتحفظه بحفظك وتشمله بخفي لطفك وتحفظه بما حفظت به عبادك الصالحين اللهم ايده بتأييدك وانصره بنصرك واحفظه بما حفظت به عبادك الصالحين اللهم اهده الى بلاده سالما غانما معافا في بدنه يا رب العالمين اللهم وفق ولاة امور المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين اللهم يا ذا الجلال والاكرام ويا ذا الطول والانعام بقدرتك المطلقة وسلطانك النافذ نسألك ان تشد اذر المسلمين في القدس الشريف اللهم امدهم بمددك ورعايتك ولطفك انك على كل شيء قدير اللهم سدد رميتهم وتقبل شهداءهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اللهم انهم يدافعون وينافحون عن نصر نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم ومعراجه اللهم فاعزهم يا عزيز اللهم اجعل دائرة السوء على اليهود المعتدين الآثمين اللهم اجعل عليهم دائرة السوء يا رب العالمين اللهم يا جبار السماوات والأرض عليك باليهود أعداء الدين اللهم يا جبار السماوات والأرض عليك باليهود أعداء الدين اللهم شدد شملهم وفرق جموعهم ونكس أعلامهم واجعل الخيبة والخذلان والهزيمة عاقبتهم اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا اللهم لا تبقى تلقي منهم أحدا. اللهم إنهم روعوا الآمنين وقتلوا العزل من النساء والأطفال والشيوخ وخربوا الديار بغيا وعدوانا وانتهاكا لحرمات المسلمين ولحقوق الإنسان. اللهم إنا نسألك أن تأخذهم أخذك للقرى وهي ظالمة إن أخذك أليم شديد. اللهم خذهم بالسابق واللاحق وعمهم بالبلاء المتدافق. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم احفظ المسجد الأقصى من غدر اليهود ومكرهم. اللهم احفظ المسجد الأقصى من غدر اليهود ومكرهم. اللهم احفظ المسجد الأقصى من غدر اليهود ومكرهم. اللهم أهله إلى المسلمين وطهره من دنة الصهاينة المعتدين. اللهم اجعل الخذلان والهزيمة عاقبة الصهاينة المعتدين يا رب العالمين. يقول ربنا تبارك وتعالى ما أتاها فيجعل الله بعد عسر يسرا. أيها المسلمون الأماجد الأفاضل الكرام، استجابة للواجب الإسلامي، فإن جمعية الهلال الأحمر بهذه الدولة تقوم بحملة لجمع التبرعات لأسر الشهداء وجرح انتفاضة الأقصى المبارك. لذلك نناشدكم أيها الموحدون مد يد العون والتبرع بما تستطيعونه مرضاة لله تعالى وأداء للواجب في هذا الأمر. وبارك الله فيكم وجعل ذلك العمل في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم على هذا الحديث الذي قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعلى حديث عائشة رضي الله عنها الذي قال فيه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعلى حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الذي قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فإن هذا الحديث عباد الله هو ثلث العلم، وبه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما من عمل عباد الله إلا ولا بد له من نية مقدمة حتى يتقبل الله جل وعلا هذا العمل. يقول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: لا يقبل الله تبارك وتعالى قولا بلا عمل، ولا يقبل الله عز وجل قولا ولا عمل إلا بنية، ولا يقبل الله تعالى قولا ولا عملا ولا نية إلا بما وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلكي يقبل الله جل وعلا منك العمل، لا بد أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، وأن يكون على سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمن عمل عملا صالحا ليس فيه نية وليس فيه متابعة للحبيب صلى الله عليه وسلم فهو عمل مردود على صاحبه. فلا بد من الإخلاص والمتابعة لرسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول الرب تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء

لفعلت مثل ما يفعل بل أزيد على ذلك. إن كان قد بنى مسجدا لأبنين لله جل وعلا مسجدين، إن كان قد كفل يتيما لأكفلن يتاما، إن كان إن سعى على أرملة لأتعين على الأرامل والمساكين، وهكذا. فيقول عنه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. وصل إلى هذه المرتبة العالية عند رب الأرض والسماوات العلا بنيته، فإن النية كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: نية المؤمن خير من عمله، وعمل المنافق خير من نيته، وكل على نيته. إذن عباد الله، بلغ هذا العالم الفقير مرتبة عالية عند الله جل وعلا، والتي وصل إليها ذلك الغني العالم بسبب نيته التي أخلصها لله جل وعلا، فهما في الأجر سواء. وأما الثالث عباد الله، رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، وهذه ضمة كبيرة عباد الله. آتاه الله المال ولكنه جاهل، ولكنه مستهتر، ولكنه طائش، ولكنه لا يخشى الله جل وعلا في ماله، لأن العلم ليس عنده. رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فسلطه على هلكته في الباطل. ما يسمع عن دار دعارة إلا ذهب إليها، ولا مقهى ولا مطعم ولا غير ذلك مما يشرب فيه إلا ذهب إليه. لا يسمع عن امرأة زانية إلا تمنى الزنا بها، يفعل في أمواله الحرام والحرام. هذا عباد الله عند الله جل وعلا في أحط المنازل، في أخذ المنازل عند الله جل وعلا. وأما الرابع الحقير، ذلك الذي ليس عنده مال وليس عنده علم، فهو فقير جاهل عباد الله، فقير جاهل، يقول: لو أن الله تعالى أعطاني مال فلان ذلك الجاهل لفعلت مثل ما يفعل أو أزيد. إن كان يزني في الأسبوع مرة لزنيت مرتين، إن كان يرابي مرة لزدت في الربا. فهو معه في أحط المنازل عند الله جل وعلا. فما الذي أوصله إلى هذه المنزلة الخسيسة برغم أنه لم يعمل؟ النية عباد الله، النية عباد الله هي التي أوصلته إلى أحط المنازل عند الله جل وعلا، لأنه كان قاصدا بنيته معصية الله جل وعلا. فاحذروا عباد الله خطورة النية، فوالله ثم والله النبي صلى الله عليه وسلم ما تلفظ بهذا الحديث الشريف إلا ليبين لنا خطورة هذه النية. فاعملوا بنياتكم لله جل وعلا، وأخلصوا العمل لله تبارك وتعالى، وليكن عملنا جميعنا عباد الله على نهج نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد، وبسط الأرض بقدرته ومهد، وقسم الأرزاق على خلقه فلم ينسى منهم أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من الخلق وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك وزد وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإن النية لها أمر عظيم عند ربنا جل وعلا، ولذا نرى أن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يوضح لنا أمر هذا، أن الله تبارك وتعالى قد كتب الحسنات وكتب السيئات ثم بين ذلك. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تعالى له حسنة، من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تعالى له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبها الله عز وجل له بعشر حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة